رتب الجواب عليه، هذا ذكره في صفحة 357، قال: فالجواب أن ما تعبد العباد به على ضربين، أحدهما العبادات المتقرب بها، والثاني العادات الجارية. فأما الأول فلا يخلو، ثم قرأنا جوابه عليه، وكان من ضمنه فصل وتفاصيل كثيرة. ثم قال في الفصل الآخر، قال فصل: وأما الثاني، ويقصد به ما تعبد به العباد، ما تعبد، ويقصد به الثاني، يقصد به العادات التي في تحقيقها. قال: وهو أن يكون العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد. والشاطبي دائما إذا ذكر العادات لا يقصد بها ما يقصده غالبا الأصوليون من أنها ما اعتاده الناس أو ما اعتاده جيل معين أو ما تقرر في عهد النبوة من أعمال، وإنما يقصد بها جملة من الأبواب الفقه العملية تتعلق بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فيدخل فيها النكاح والبيع والشراء والإجارة والقضاء وغيرها، كلها يعتبرها من باب العادات. في هذه في هذا القسم أجاب بعدة أوجه، ووقفنا نحن عند قوله: وأيضا ففي قصد امتثال الأمر القصد للمقصد الأصلي. يعني هنا قال، ذكر اعتراضا قبله، قال: فإن قيل فيلزم على هذا أن يكون الأخذ لها، يعني لهذه الأحكام أو لهذه الأفعال التي اعتادها الناس بقصد التجرد عن الحظ، يقدح فيها، قادحا فيها. يعني أنت تقول أن هذه الأحكام تؤخذ بقصد العمل على تحقيق حظه، حظ الإنسان وما يطلبه. قال: طيب، معنى هذا أنه إذا كان الشرع قصد بها هذا، فأخذها المكلف وأهمل هذا القصد الذي الشرع أمر أن أو وجه أن يكون الأخذ لهذه الأمور عن طريقه، فهذا يكون قادحا فيها، إذ كان المقصود المفهوم من الشارع إثبات الحظ والامتنان به، وهذا أيضا لا يقال به على الإطلاق لما تقدم. ثم قال: فالجواب أن أخذها من حيث تلبية الأمر أو الإذن، يعني من حيث الامتثال، وأخذها من حيث أن الله أمر بها، يعني بالطريقة التي شرعها الله، قد حصل في ضمنه الحظ، حظه يعني هو إذا كان أخذها لأن الله يعني على الطريقة التي وجهه الله بها، سواء كان حظه هو السابق أو كان امتثال الأمر هو الأسبق في ذهنه، فحظه حاصل فيها ولم يتخلف عنها الحظ، لأنه إذا يقول ندب إلى التزوج مثلا فأخذه من حيث الندب على وجه لو لم يندب إليه لتركه مثلا، فإن أخذه من هنالك قد حصل له به أخذه من حيث الحظ، يعني أنه حتى ولو أخذه لأنه مندوب فإنه سيتمتع بهذا الزواج وسيتلذذ به وسيقوم بواجباته ويقوم بما يتبعه. فإذن هو ما أهمل الحظ حتى يقال إنه لم يأخذها بالمقصد الذي قصده الشارع. ثم هنا وقفنا عند قوله: وأيضا ففي قصد امتثال الأمر القصد إلى المقصد الأصلي من حصول النسل، يعني أنه حتى ولو كان أخذها بقصد أن الله ندب إلى النكاح مثلا أو ندب إلى تنمية المال بالبيع والشراء، فحينئذ يكون قد دخل في هذا أو امتثل بهذا المقصد الأصلي، وهو من حصول النسل، فهو بامتثال الأمر ملب للشارع يعني مستجيب للشارع في هذا القصد، بخلاف ما لو طلب الحظ وحده فليس له هذه المزية. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: وأيضا ففي قصد امتثال الأمر القصد إلى المقصد الأصلي من حصول النسل، فهو بامتثال الأمر ملب للشارع في هذا القصد بخلاف طلب الحظ فقط، فليس له هذه المزية. فإن قيل فطالب الحظ، هذا اعتراض آخر، يعني الآن أيضا سيطرح اعتراض آخر ثم يجيب عنه. نعم. فإن قيل فطالب الحظ على هذا الوجه ملوم، إذ أهمل قصد الشارع في الأمر من هذه الجهة. يعني إذا كان يطلب حظه معناه أنه أهمل قصد الشارع، فأجاب بأنه لم يهمله مطلقا، بل سيدخل قصد الشارع فيه. نعم. فالجواب أنه لم يهمله مطلقا، فأنه حين ألقى مقاليده في نيل هذه الحظوظ للشارع على الجملة حصل له بالضمن مقتضى ما قصد الشارع، فلم يكن قصد المكلف في نيل الحظوظ منافيا لقصد الشارع الأصلي. يعني أنه لما التزم بأمر الشارع في طريق حصول هذه الحظوظ من نكاح ومن بيع وشراء وغيره ولم يخالفه، فهذا هو ما يعني، فمعناه أنه ألقى مقاليده، يعني سلم زمامه وأمره إلى الشارع. يقول حين ألقى مقاليده، يعني سلم زمامه وقياده للشرع في نيل هذه الحظوظ للشارع، يعني سلمها للشارع، معناه أنه التزم بشروط هذه الأعمال و بما بأركانها ولم يخل بشيء منها، واجتنب ما نهى الله عنه من أنواع النكاح أو من أنواع البيع وما أشبه ذلك، فهو يكون قد حصل مقصود الشارع ضمنا، فليس بصحيح أنه قد أخل أو أهمل مقصود الشارع. نعم. وأيضا فالداخل في حكم هذه الحظوظ داخل بحكم الشرط العادي على أنه يلد ويتكلف التربية والقيام بمصالح الأهل والولد. يعني هو يعرف حينما دخل في هذا النكاح من الطريق الشرعي أن هذا النكاح سينتج عنه الولادة والأولاد، وأنه مسؤول عن نفقة زوجة وعن نفقة أولاد وعن تربية أولاد، فأين قولكم إنه يعني أهمل مقصود الشارع؟ نعم. كما أنه عالم إذا أتى الأمر من بابه أنه ينفق على الزوجة ويقوم بمصالحها، لكن لا يستوي القصدان، قصد الامتثال ابتداء حتى كان الحظ حاصلا. يعني لا يستويان في الأجر، لا يستوي القصدان في الأجر، فهو قد نبه أكثر من مرة أنه في أحد يقدم على هذه الأمور ابتداء لأن الله أباحها وشرعها وجعلها طريقا لكسب الرزق أو لكسب الولد أو للاستمتاع، ويدخل الاستمتاع تبعا مثلا والتلذذ بما يكسبه تبعا، وبعضهم لا يكون همه الأول أو أول ما يبتدئ بمراعاة حظه، ويأتي حظ الشارع ويأتي يعني أمر الشارع تبعا لأنه موافق، هو أخذها مع موافقة أمر الشارع ولم يخالفه، فلا صحيح أنهما ليس سواء من حيث الأجر، لكن لا يقال أنه خالف مقصود الشارع. نعم. لا يستوي القصدان، قصد الامتثال ابتداء حتى كان الحظ حاصلا بالضمن، وقصد الحظ ابتداء حتى صار قصد الامتثال بالضمن. يعني فيها فرق بين أن يكون الابتداء هل هو لتحقيق مقصود الشارع أو لتحقيق حظه، ففي كلا الحالين هو حاصل، لكن ما هو الذي حصل ابتداء والذي حصل تبعا وضمنا، فالأمران يختلفان من حيث الأجر والمثوب بناء على هذا. نعم. فثبت أن قصد الحظ في هذا القسم غير قادح في العمل. فإن قيل فطالب الحظ إذا فرضناه لم يقصد الامتثال على حال، وإنما طلب حظه مجردا، بحيث لو تأتى له على غير الوجه المشروع لأخذ به، لكنه لم يقدر عليه إلا بالوجه المشروع، فهل يكون القصد الأول في حقه موجودا بالقوة أم لا؟ أي نعم، هذا أيضا اعتراض. قالوا طيب لو أنه طالب حظه، يعني الإنسان الذي يطلب حظه، وفرضنا أنه ما قصد الامتثال على حال ولا خطر له على بال، وإنما طلب حظه مجردا، لكنه ما تأتى له إلا بطريق مشروع، ما تأتى له على غير الوجه المشروع، وإنما تيسر له بالمشروع، ربما راود المرأة عن نفسه قالت أين أنت، اخطبني من أهلي، فذهب وخطب وتزوج، وكل هذا أيضا ليس في فكره امتثال أمر الشارع، لكنه يقول لم يقدر عليه إلا بالوجه المشروع. فهل أيضا يكون القصد الأول في حقه موجودا بالقوة؟ هو بالفعل غير موجود، لكن موجود بالقوة بحيث أنه يعتبر عمله هذا صحيحا، يصحح أو لا. نعم، فالجواب أنه موجود له بالقوة أيضا، لأنه إذا لم يكن له سبيل إلى الوصول إلى حظه على غير المشروع، فرجوعه إلى الوجه المشروع قصد إليه. يعني هو لما رجع وخطبها ودفع المهر وأحضر الشهود وأحضر كذا ثم تكلف، هل هو كان يعني ناسيا لهذا القصد؟ هو سار في طريق يعرف أنه هو الطريق المشروع، لكنه ما كان غايته في البداية. نعم، وقصد الوجه المشروع يتضمن امتثال الأمر أو العمل بمقتضى الإذن، وهو القصد الأول الأصلي وإن لم يشعر به على التفصيل، وقد مر بيان هذا في موافقة قصد الشارع. وأما العمل بالحظ والهوى بحيث لو يكون قصد العامل تحصيل هذه لو أظن لا مكان لها، بحيث يكون بدون لو احذفوها هذه لا مكان لها. وأما العمل بالحظ والهوى، إن كان عمله بالحظ والهوى بحيث يكون قصد العامل تحصيل مطلوبه سواء وافق الشرع أو خالفه، فهذا ليس من الحق في شيء، يعني هو يعني مقدم على العمل ولا يهمه سواء وافق الشرع أو لم يوافقه، وفعله لكن تبين أنه موافق للشرع، قد يكون في النكاح غير متأتيا، لكن في كسب المال مثلا يقول أنا سأخذ هذا المال، سأجمع بطريق مشروع أو غير مشروع، فمثل هذا يعني الذي يبحث عن تحقيق مراده وشهوته من غير نظر إلى مقصود الشارع، قال هذا لا شك أنه يعني لم يأخذ بطريق الشرع، فلا يكون طريقه هذا موافقا لقصد الشارع، وليس من الحق في شيء. نعم، وأما العمل بالحظ والهوى بحيث يكون قصد العامل تحصيل مطلوبه وافق الشارع أو خالفه، فليس من الحق في شيء، وهو ظاهر والشواهد عليه أظهر. فإن قيل أما كونه عاملا على قصد المخالفة فظاهر أنه عامل بالهوى لا بالحق، وأما عمله على غير قصد المخالفة، هذا اعتراض أيضا، اعتراض على الجواب الأول. قال فإن قيل أما كونه عاملا على قصد المخالفة فظاهر، يعني أنت ذكرت هنا في كلامك السابق أن من عمل بالحظ والهوى بحيث يكون قصد العامل تحصيل مطلوبه وافق الشرع أو خالفه فليس من الحق في شيء. قالوا أما إذا كان خالف الشرع فنحن معك، يعني أما كونه عاملا على قصد المخالفة يعني هو قصد المخالفة فالأمر واضح، يعني كلامك لا إشكال فيه، لكن إذا صادف أنه وافق الشرع هكذا مصادفة، هو ما قصده لكن وافق الشرع، فهل هذا أيضا يكون حكمه كذلك؟ أعد مرة أخرى. فإن قيل أما كونه عاملا على قصد المخالفة فظاهر أنه عامل بالهوى لا بالحق، وأما عمله على غير قصد المخالفة فليس عاملا بالهوى بإطلاق، فقد تبين في موضعه أن العامل بالجهل فيخالف أمر الشارع حكمه حكم الناس، فلا ينسب عمله إلى الهوى هكذا بإطلاق. وإذا وافق أمر الشرع جهلا فسيأتي أنه يصح عمله. إذا وافق أمر الشرع، هو وافق أمر الشرع، أمر الشرع مع جهله، نعم، فسيأتي أنه يصح عمله على الجملة، فلا يكون عمله بالهوى أيضا. وإلى هذا فالعامل بالهوى إذا صادف أمر الشارع، فلما تقول إنه عامل بالهوى وقد وافق قصده مع ما مر آنفا أن موافقة أمر الشارع تصير الحظ محمودا. هذا يعني إشكال يريده على نفسه، ربما ما في أحد أورد، لكن هو يريده على نفسه. فيقول أنت قلت إذا كان يعمل بالحظ والهوى ولا ينظر إلى موافقة قصد الشارع ولا مخالفته فعمله باطل، هذا عليه اعتراض. وجه الاعتراض أنه إن كان عمل وهو يقصد المخالفة فالأمر واضح، لا نعترض على هذا الجانب. أنت قلت يعني، لكن إذا كان ما قصد المخالفة، ما قصد المخالفة، فهل هذا يقال أنه عامل بالهوى بإطلاق؟ لو قلنا هذا لكان الجاهل الذي فعل الفعل عن جهل عمله باطل بإطلاق حتى لو وافق أمر الشارع، وكذلك الناسي، وهذا لا يوافقك عليه الفقهاء، بل يعني أنهم قد ذكروا أو ذكر بعضهم أن عمل الجاهل إذا وافق الصواب يمكن أن يصحح، ولهذا يأتي ويقول أنا فعلت كذا وكذا جهلا، فيقول له المفتي عملك موافق للشرع صحيح، ما يقول أنت فعلته وأنت جاهل ما علمت أنه الحق فليس لك أجر أو لا يصح عملك. فهذا وجه الاعتراض، أجاب عنه بجواب أعاد ترتيب المسألة. نعم. فالجواب أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة فلا يستلزم أن يكون موافقا له، بل الحالات ثلاث. إذن عندنا ثلاث حالات فيما إذا عمل من غير أن يقصد المخالفة. إذا قصد المخالفة هذا متفق عليه، لكن هو عمل وما قصد المخالفة، وفي الوقت نفسه أيضا ما نجزم بأنه قصد الموافقة، لكنه قد يكون قصدها وقد يكون ما قصدها. فهذه اللي قسمها، عاد تقسيم من جديد، هو لم يقسم هنا من عمل على غير قصد الموافقة والمخالفة، بل أخذ من عمل من غير أن يقصد المخالفة. طيب الذي لم يقصد المخالفة يدخل فيها أنه قصد الموافقة وأنه لم يقصدها، فأدخل التقسيم، أعاد التقسيم من جديد. ولهذا فقوله هنا الحالات التي ذكرها هنا هي قصد الموافقة، قصد المخالفة، عدم قصد الموافقة والمخالفة. لأنه هو فقط لم يقصد المخالفة فيدخل في العموم هذا. طبعا المتبادل للإنسان العادي يقول إذا كان ما قصد المخالفة معناه قصد الموافقة، لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. فقال هذا قد يكون قصد الموافقة، هذا احتمال، وقد يكون لم يقصد الموافقة ولا المخالفة، لم يقصد الموافقة ولا المخالفة. وإذا قصد الموافقة قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ، نعم، وخطأه هذا قد يكون عن جهل كامل أو عن يعني أو بعد أو من مجتهد مثلا، فالاحتمالات كثيرة. طيب اقرأ لنا كلام. فالجواب أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة فلا يستلزم أن يكون موافقا له، بل الحالات ثلاث: حال يكون فيها قاصدا للموافقة فلا يخلو أن يصيب بإطلاق كالعالم يعمل على وفق ما علم فلا إشكال. هذا لا إشكال فيه، هذا الأول عالم وعمل بعلمه فهذا لا إشكال فيه، نعم. أو يصيب بحكم الاتفاق، يعني أو أصاب الحق اتفاقا، يعني هو جاهل لكنه صادف أنه أصاب الحق، فهذا أيضا كذلك. نعم. فهذان قسمان يدخل فيهما أو العامل أعد أو يصيب، أو يصيب بحكم الاتفاق أو لا يصيب. فهذان قسمان، القسمان الأخيران يقصد بالقسمين من أصاب اتفاقا والذي لم يصب، أما الأول فهو خارج. فهو لما قال هذان قسمان يعني من أصاب بحكم الاتفاق أو لم يصب. نعم. فهذان قسمان يدخل فيهما العامل بالجهل، فإن الجاهل إذا ظن في تقديره أن العمل هكذا وأن العمل مأذون فيه على ذلك الوجه الذي دخل فيه لم يقصد مخالفة، لكن فرط في الاحتياط لذلك العمل فيؤاخذ في الطريق، وقد لا يؤاخذ إذا لم يعد مفرطا ويمضي عمله إن كان موافقا. نعم. وأما إذا قصد مخالفة أمر الشارع فسواء في العبادات وافق أو خالف فإنه لا اعتبار، عاد مرة أخرى لقصد المخالفة، والمفروض أن قصد المخالفة لا يدخل معنا هنا، لكن هو قال الحالات أصلا كلها ثلاث، فأعاد ذكر التقسيم من جديد، وإلا قصد المخالفة الخصم ما اعترض عليه. نعم، محل وفاق. نعم. وأما إذا قصد مخالفة أمر الشارع فسواء في العبادات وافق أو خالف، فإنه لا اعتبار بموافقته كما لا اعتبار بما يخالف فيه، لأنه مخالف القصد بإطلاق. وفي العادات الأصل اعتبار ما وافق دون ما خالف، يعني الأصل في العادات أن نعتبر موافقته ونصحح الموافقة ولا نصحح المخالفة، حتى ولو كان قصده المخالفة. قال حتى ولو كان قصده المخالفة، الأصل أننا نعتبر ما وافق، لأنها لا تشترط لها نية العادات. لأن ما لا تشترط النية في صحته من الأعمال لا اعتبار بموافقته في القصد الشرعي ولا مخالفته، كمن عقد عقدا يقصد أنه فاسد فكان صحيحا، أو شرب جلابا يظنه خمرا إلا أن عليه في قصد المخالفة. الجلاب نوع من الشراب يعني يشتبه لونه بلون الخمر. نعم. يقولون ماء الورد، ما أدري، المهم أنه أصفر وأحمر يشبه. نعم. إلا أن عليه في قصد المخالفة درك الإثم. وأما إذا لم يقصد موافقة ولا مخالفة، لكن هنا يعني مع قولهم بالتأثيم، يعني هو شرب الخمر الجلاب أو شرب العصير يظنه خمرا، هو قصد أو لم يقصد؟ قصد إلى المخالفة، لكن في واقع الأمر هو ما خالف. فالفقهاء لهم كلام في هذا، بعضهم يقول كيف تؤثمون وما شرب حراما، عمل قلبي، وبعضهم قالوا يؤثم من أجل قصده، يكون آثما على القصد لا على العمل. وأما في الدنيا فلا حد عليه باتفاق، لا يحد، لأنه ينظر إلى الواقع والحقيقة، يعني إذا انكشفت طبعا ينظر إليها إذا تكشفت وعرفت. وأما في الآخرة فهو يؤاخذ على اعتقاده أو جزمه أو اقدامه على المحرم، وهذا نظير قول ما جاء في قول الرسول أنه كان حريصا على أن يقتله صاحبه، على قتل صاحبه، يعني قالوا هذا القاتل، لكن فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني نيته كانت جازمة في أنه لو تمكن منه لقتله. نعم. وأما إذا لم يقصد موافقة، هذه الحالة الثالثة، هذه الثلاث الحالات التي أعاد ذكرها مرة أخرى، قال أصلا الحالات ثلاث وأعيد التفصيل فيها. حالة من عمل العمل من غير قصد المخالفة، يقول لا يستلزم أن يكون موافقا. لماذا؟ قال لأن الحالات ثلاث، وليس هذه الحالات داخلة تحت قوله من عمل من غير قصد المخالفة، لأنه أدخل فيها من عمل بقصد المخالفة، بل العامل مطلقا له ثلاث حالات، حال يكون فيها قاصدا للموافقة، وحال يكون قاصدا للمخالفة، وحال يكون ليس قاصدا لا للموافقة ولا للمخالفة. فأعاد ذكر الحالات الثلاث، فلا تظن أنها داخلة تحت العمل من غير قصد المخالفة فتستشكلوها. نعم. وأما إذا لم يقصد موافقة ولا مخالفة فهو العمل على مجرد الحظ أو الغفلة، كالعامل لا يدري ما الذي يعمل أو يدري ولكنه إنما قصد مجرد العاجلة معرضا عن كونه مشروعا أو غير مشروع، وحكمه في العبادات عدم الصحة لعدم نية الامتثال، ولذلك لم يكلف الناس ولا الغافل ولا غير العاقل، وفي العادات الصحة إن وافق قصد الشارع وإلا فعدم الصحة. وفي هذا الموضوع إذن هذا الذي لا موافق ولا مخالفة، يعني عمل من غير أن ينوي شيئا، يعني ما في له قصد محدد، فقال هذا في العبادات لا بد لها من نية، وإذا كان لا بد لها من نية فمعناه أنها لا تصح، معناه أنها لا تصح لاختخلف شرطها. وأما في العادات فإنها لا يشترط لها نية، ولهذا نقول ما وافق قصد الشارع منها يصحح، وما خالفه لا يصحح. ثم بين مراده بالتصحيح هنا. نعم. وفي هذا الموضع نظر، إذ يقال إن المقصد هنا لما انتفى فالموافقة غير معتبرة لإمكان الاسترسال بها في المخالفة، وقد يظهر لهذا تأثير في تصرفات المحجور كالطفل والسفيه الذي لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع في إصلاح المال، فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقا وإن وافقت المصلحة، وقيل بنفوذ ما وافق المصلحة منها لا ما خالفها، على تفصيل أصله هذا النظر، وهو أن مطلق القصد إلى المصلحة غير منتهض، فهو بهذا القصد مخالف للشارع. وقد يقال القصد إنما يعتبر بما ينشأ عنه، وقد نشأ يعني بما يترتب عليه، يعني بآثاره. كيف نعرف أنه قاصد أو غير قاصد؟ بالآثار التي تترتب عليه. نعم. وقد نشأ هنا مع عدم القصد موافقة قصد الشارع فصح. إذن هذا أيضا مع أنه يعني قال وفي العادات الصحة إن وافق قصد الشارع وإلا فعدم الصحة، قال في هذا الموضع نظر، يعني هو يعني فيه احتمالان مثل ما يقول. الاحتمال الأول يقول أن يقال إن المقصد هنا لما انتفى فالموافقة غير معتبرة، هو موافقة من غير قصد غير معتبرة. لماذا؟ قال لأنه إذا كان غير قاصد للموافقة فيحتمل أن يسترسل في فعله فيفعل غير المشروع مع المشروع، يعني لا يتوقف عند حد المشروع وإنما يضم إليه ما ليس بمشروع وما ليس بجائز. قال وهذا له تأثير في تصرفات المحجور عليه كالطفل والسفيه، فإنه لا يصحح، يعني بعض الفقهاء قال لا يصحح بيعه أبدا حتى وإن كان فيه مصلحة، يعني لو أن الصبي معه يعني مال له فجاءه من يقول أنا أشتريه منك بكذا مثلا وهذا فوق سعره العادة فباعه عليه، بعضهم يقول حتى ما يصح للمشتري أن يعود ويقول البيع أصلا باطل ويبطل. لماذا؟ قالوا لأن إذا أجزنا للطفل مثلا أن يبيع ويتصرف فربما تصرف في أشياء أخرى، أما أن نقول يجوز مع المصلحة ودون ويبطل إذا لم يكن له فيه مصلحة، هذا قد يكون فيه جور على الطرف الثاني، يعني إن كانت المصلحة له ف يعني تبين أن سعره في السوق مثلا أغلى يرده، وإن تبين سعره في السوق أرخص يأخذه، يعني كأن المشتري هنا هو الذي وقع عليه الضيم. قال فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقا، يعني حتى وإن كانت في صالحه. والنظر الثاني أن يقول لا، مطلق القصد إلى المصلحة، قال فهو بهذا القصد مخالف للشارع، وقد يقال هذا الثاني الاحتمال الثاني، القصد إنما يعتبر بما يترتب عليه. قد يقال إن سلامة القصد ينظر إليها بحسب ما يترتب عليه، فإن نشأ عنه مصلحة فهو قصد صحيح، وإن نشأ عنه مفسدة فهو قصد باطل شرعا. فهذا رأي من يقول إن كان تصرف الطفل أو السفيه في مصلحته فنجيزه، وإن كان ليس في مصلحته فنبطله، لأن العبرة بالآثار. نعم. فصل. حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصد قصد الشارع، فإنما مضى الكلام فيه مع اصطلاح الفقهاء. وأما إذا اعتبرنا ما هو مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة والبطلان من كتاب الأحكام، فكل ما خالف قصد الشارع فهو باطل على الإطلاق، لكن بالتفسير المتقدم والله أعلم. يعني بعدم ترتب الثواب، يعني كأنه نظر أخروي، يعني هو إذا بطل قصده بطل ثوابه، بطل ثوابه، لكن ما نبطل العقد ولا نبطل المعاملة لأنه ما نوى بها امتثال أمر الشارع، نصححه. نعم. يعني ما قلناه من التصحيح هو يناسب قول الفقهاء الذين يتكلمون عن يعني صحة العقد وبطلانه بما يترتب عليه من آثار دنيوية، أما فيما يتعلق بالآثار الأخروية فمن لم يقصد امتثال أمر الشرع أو الأخذ بما أباحه على الوجه الذي أباحه فإنه لا ثواب له. نعم. المسألة السابعة، المطلوب الشرعي ضربان. هذه المسألة هي يعني تدور حول حكم الإنابة في الأعمال، هل تصح الإنابة في الأعمال المطلوبة شرعا؟ وسيعيد التقسيم نفسه ويقول هي أيضا إما عاديات وإما عبادات، لكنه قدم العادات أو العاديات الجارية بين الخلق في الاكتساب ونحوها، لأنه يعني سيحكم مباشرة بأن الإنابة فيها تصح، ما في إشكال. وأما الأخرى ففيها تفاصيل كثيرة وفيها خلاف، فلهذا قدم، يعني لماذا هناك قدم العبادات وهنا قدم العاديات؟ هناك كلها فيها تفصيل، لكن هنا بل هناك العبادات التفصيل فيها أقل، لأنه جزم بأنها يعني باطلة إذا لم يسحبها قصد صحيح. وهنا التي تحتاج إلى تفصيل هي العبادات، هل يجوز الإنابة فيها أو لا يجوز، أو التي يعني تشوبها عبادة قوية، أو جانب العبادة فيها أرجح من جانب العادة. نعم. المطلوب الشرعي ضربان، أحدهما ما كان من قبيل العادات الجارية بين الخلق في الاكتسابات وسائر المحاولات الدنيوية التي هي طرق الحظوظ العاجلة كالعقود على اختلافها والتصاريف المالية على تنوعها، والثاني ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف من جهة توجهه إلى الواحد المعبود. فأما الأول فالنيابة فيه صحيحة. إذن هو ما يحتاج إلى مزيد كلام، النيابة فيه صحيحة. نعم. فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه فيما لا يختص به منها، فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح فيما لا يختص، يعني هنا فيه أشياء أيضا حتى العادات فيها أشياء ما يمكن أن ينوب أحد عن أحد، يعني التي قصد بها الشخص نفسه إصلاح ذاته أو يعني كالنكاح ونحوها. نعم. فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه بالإعانة والوكالة ونحو ذلك مما هو في معناه، لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه، كالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والإجارة والاستئجارة والخدمة والقبض والدفع وما أشبه ذلك، ما لم يكن مشروعا لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعا، كالأكل والشرب واللبس والسكنى وغير ذلك مما جرت به العادات، وكالنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعا، فإن مثل هذا مفروغ من النظر فيه، لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره، ومثل ذلك وجوه العقوبات والازدجار، لأن مقصود الزجر لا يتعدى صاحب الجناية ما لم يكن ذلك راجعا إلى المال، فإن النيابة فيه تصح، فإن كان دائرا بين الأمر المالي وغيره فهو مجال نظر واجتهاد، كالحج والكفارات، فالحج بناء على أن المغلب فيه التعبد فلا تصح النيابة فيه، أو المال فتصح، والكفارة بناء على أنها زجر فتختص أو جبر فلا تختص، وكالتضحية في الذبح بناء على ما بني عليه في الحج وما أشبه هذه الأشياء. فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة وإلا صحت النيابة، وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل لوضوح الأمر فيه. وأما الثاني فالتعبدات الشرعية. نعم، لا يعني أنه لإصلاح الإنسان نفسه، يعني هو لإصلاح الشخص، يعني هو فيه جانب خاص وهو يعني الأغلب، وهو الأغلب، وقد يكون فيه جانب عام كتكثير السواد، ويعني سواد المسلمين ونحو ذلك، لكنه يعني الحج طبعا سيأتي أنه فيه نص، سيأتي أنه فيه أي فيه, فيه, فيه, فيه أدلة، لكن هو أيضا سيناقش هذه الأدلة، فهو ليس كالكفارات. الكفارات واضح الأمر فيها، يقول الكفارات أيضا هل المقصود بها نفع الفقير؟ إذن يمكن يؤديها أي شخص عنه، أو المقصود بها إصلاح الشخص نفسه وزجره، فإن كان المقصود بها إصلاح الشخص نفسه وزجره عما وقع فيه فينبغي أن لا يؤديها غيره عنه. نعم. كيف؟ أي هذا هو مشكل مثل ما قال، يعني فالإشكال فيه هو يمكن الجهاد، ممكن يعني هو سيأتي أنه مثل بالجهاد في أحد أي. نعم. وأما الثاني فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد، ولا يغني فيها عن المكلف غيره، وعمل العامل لا يجتزي به غيره، ولا ينتقل بالقصد إليه، ولا يثبت إن وهب، ولا يحمل إن تحمل، وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي نقلا وتعليلا. يعني قعد القاعدة هذه، ثم ذكر عليها جملة من الأدلة، ثم ذكر بعض الإشكالات التي ترد عليها، ثم أجاب عنها. قال القاعدة أن التعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد، يعني حتى الحج وحتى الصيام وحتى والصلاة من باب أولى. نعم. فالدليل على صحة هذه الدعوة أمور: أحدها النصوص الدالة على ذلك، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وفي القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى في مواضع، وفي بعضها وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ثم قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وقال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وقال وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، وأيضا ما يدل على أن أمور الآخرة لا يملك فيها أحد عن أحد شيئا، كقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذا عام في نقل الأجور أو حمل الأوزار ونحوها. وقال: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، إلى كثير من هذا المعنى. وفي الحديث حين أنذر عليه الصلاة والسلام عشيرته الأقربين قال: يا بني فلان إني لا أملك لكم من الله شيئا. والثاني المعنى، وهو يعني أن إذن الدليل الأول جملة نصوص استقرأها كلها تدل على أن العبادات لا تدخلها النيابة، العبادات المحضة لا تدخلها النيابة. نعم. والثاني المعنى، وهو أن مقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته. والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده، لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد عبدا ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعا ولا متوجها إذا ناب عنه غيره في ذلك وإذا قام غيره في ذلك مقامه، فذلك الغير هو الخاضع المتوجه، والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية، والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه إلى غيره. والنيابة إنما معناها أن يكون المنوب منه بمنزلة النائب حتى يعد المنوب عنه متصفا بما اتصف به النائب، وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في التصرفات، فإن النائب في أداء الدين مثلا لما قام مقام المديان صار المديان متصفا بأنه مؤد لدينه، فلا مطالبة للغريم بعد ذلك به، وهذا في التعبد لا يتصور ما لم يتصف المنوب عنه بمثل ما اتصف به النائب، ولا نيابة إذ ذاك على حال. والثالث أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت في الأعمال القلبية كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضا والتوكل والخوف يعني والرجاء. كأنه يقول أعمال القلوب مثل أعمال الجوارح، فإذا أجزتموها في أعمال الجوارح فأجزوها أيضا في أعمال القلوب. نعم. كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضا والتوكل والخوف والرجاء وما أشبه ذلك، ولم تكن تكاليف محتومة على المكلف عينا لجواز النيابة، فكان يجوز أمره ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة، ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان من العاديات كالأكل والشرب والوقاع واللباس وما أشبه ذلك، وفي الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من أنواع الزجر، وكل ذلك باطل بلا خلاف. من يعني جهة يعني يقول حتى في العاديات المختصة بالأعيان العينية لا يمكن فيها النيابة، يعني ما في واحد يأكل ليشبع الآخر. نعم. وكل ذلك باطل بلا خلاف من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة، فكذلك سائر التعبدات، وما تقدم من آيات القرآن كلها عمومات لا تحتمل التخصيص، لأنها محكمات نزلت بمكة احتجاجا على الكفار وردا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض أو دعواهم ذلك عنادا، ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى لم يكن هذا فيها أخره، لأنه يعني بمثابة ما جواب عن اعتراض قد يرد، يعني قد يقول قائل نعم الآيات الأولى صحيحة وعامة وكلية لكن خصصت فلماذا لا تخصص، فهذه الفقرة هي للجواب عن هذا، قال هذه محكمات لا تنسخ ولا تقبل التخصيص لتكرارها لأنها تكررت كثيرا من غير تخصيص، وهو عنده إن العام أصلا عنده إنكار للتخصيص نهائي، وهذا غريب جدا، لكن بعضه له وجه، يعني بعض كلامه يقول إذا تكرر العام في مواضع كثيرة ولم يخصص فهو قد اكتسب القطعية ولا يمكن يكون أن يخصص بعد ذلك. ولهذا ينبغي أن يخرج من محل النزاع في مسألة هل العام قطعي أو ظني. فالعام الذي تكرر كثيرا من غير تخصيص هذا يكون قطعيا باتفاق. ومثل هذا صورة السبب التي ورد النص لبيان حكمها أيضا قطعية الدخول باتفاق. الدلالة على أصل المعنى من العام، أصل المعنى يعني من غير ذكر أفراد، أيضا هو قطعي، ما يمكن أن يذهب المعنى كله إلا بناسخ. فهو يشير إلى مذهبه في الذي سيأتي في مسألة التخصيص، والقسم هذا منه جيد، لكن إنكاره للتخصيص نهائيا وتأويله التخصيص تأويلا بعيدا هذا سيأتي في موضعه. فإنه يقول إن العام إذا اعتبرناه يعني بالنظر إلى استعماله لا يقبل التخصيص. وكل هذا كما ذكر فرار من أن يقول إن أكثر العمومات مخصوصة، لأنه يقول إذا قلنا أكثرها مخصوصة وهي وقد وقع خلاف في حجية المخصوص فيكون كل القرآن أو أكثر القرآن مختلف في حجيته. نعم. وما تقدم من آيات القرآن كلها عمومات لا تحتمل التخصيص، لأنها محكمات نزلت بمكة احتجاجا على الكفار وردا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض أو دعواهم ذلك عنادا، ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى لم يكن فيها رد عليهم. نعم. ولما قامت يقول هي أصلا لو كانت مخصوصة ما كانت يعني ترد عليهم وتفحمهم. نعم. ولما قامت عليهم بها حجة. أما على القول بأن العموم إذا خص لا يبقى حجة في الباقي فظاهر، يعني في قول من قال. نعم. وأما على قول غيرهم فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس أو غيره. وإذا تأمل الناظر العمومات المكية وجد عامتها عرية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور العارضة، فينبغي لللبيب أن يتخذها عمدة في الكليات الشرعية ولا ينصرف عنها. فإن قيل كيف هذا وقد جاء في النيابة في العبادات واكتساب الأجر والوزر من الغير وعلى ما لم يعمل أشياء، أحدها الأدلة الدالة على خلاف ما تقدم، وهي جملة منها أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، وأن من سن سنة حسنة أو سيئة كان له أجرها أو عليه وزرها، وأن الرجل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وأنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وفي القرآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وفسر بأن الأبناء يرفعون إلى منازل الآباء وإن لم يبلغوا ذلك بأعمالهم. وفي الحديث إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وفي رواية أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. يعني هذا قد يكون من أوضح الأدلة التي يستدلون بها، أما أكثر ما ذكروه فهو يعني سهل الجواب عنه وسيجيب عنه فيما يأتي. نعم. ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا كالذي قبله أيضا فيه قوة. نعم. وقيل يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، قال فأقضه عنها. وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث كبراء وعلماء، وجماعة ممن لم يذهب إلى ذلك قالوا بجواز هبة العمل وأن ذلك ينفع الموهوب له عند الله تعالى. فهذه جملة تدل على ما لم يذكر من نوعها، وتبين أن ما تقدم في الكلية المذكورة ليست على العموم فلا تكون صحيحة. يعني أن العلماء بعضهم قال بأنه يعني تحصل النيابة في هذه الأمور، وبعضهم الذي ما قال بذلك مثلا في الحج ما قال بذلك يقول الحج يعني يقول إنه يحج ويهب ثوابه للميت. فالحاج هو النائب اللي نسميه نائب، يقول هو حاج عن نفسه يعني، ولهذا لو كان لم يسبق له الحج وقع عنه هو، وما حتى لو قال لبيك عن فلان ما يقع عن فلان، يقع عنه هو. وأما إذا كان سبق عن حج وفلان الذي مات لم يحج فله أن يحج ثم يهب ثوابه لفلان. فيقول العلماء قالوا بهذا وهذا. نعم. والثاني أن لنا قاعدة يرجع إليها غير مختلف فيها، وهي قاعدة الصدقة عن الغير، وهي عبادة، لأنها إنما تكون صدقة إذا قوصد بها وجه الله تعالى وامتثال أمره، فإذا تصدق الرجل عن الرجل أجزأ ذلك عن المتصدق عنه وانتفع به، ولا سيما إن كان ميتا، فهذه عبادة حصلت فيها النيابة يعني مع الاتفاق، يعني هذه قاعدة أيضا متفق عليها. نعم. ويؤكد ذلك ما كان من الصدقة فرضا كالزكاة، فإن إخراجها عن الغير جائز وجاز عن ذلك الغير، والزكاة أخية الصلاة. هذه فيها نظر، يعني قضية أنه يعني إذا أخرجها عنه جازت من غير أن يوكله ومن غير أن ينوي، هذه فيها نظر. فالذي يظهر أنه إذا أدى الزكاة عنه وهو يقول لا تؤدي عني، معناه أنه هو كافر بالزكاة أصلا، هو ما يريد هذا، يعني هو ما آمن بأنها واجبة، فهذا غير. لكن إذا وكله فالزكاة عبادة مالية أصلا، فلا خلاف في أنها تجزي. لكن لو أعطاها عنه من غير أن يوكله هكذا تبرعا، هذه هي التي لو ثبتت تكون نقضا. أما أنه يوكله يقول أد الزكاة عني، فهذه لا تنقض، لأنها عبادة، لأنها مالية، مال، والمنفعة تحصل للفقير بدفعها، سواء دفعها الشخص أو غيره. وما زال الناس أصحاب الغنى يوكلون من يخرج عنهم أموالهم ولا يستطيعون أن يخرجوها. هنا قوله والزكاة أخية الصلاة، يعني يقول قد يقول المعترض أن الزكاة قارنت الصلاة في مواضع كثيرة، وهذا الكلام ذكره الطوفي وقال لولا الإجماع لاتجه القياس، وأن نقول النيابة تحصل حتى في الصلاة والصوم الفرض، لكن الإجماع يقول ما منعني من هذا القياس إلا الإجماع. الحمد لله الذي يمنع الإجماع. فيعني هو هنا يحكي قول المتقدم، قول المعترض. نعم. والثالث أن لنا قاعدة أخرى متفقا عليها أو كالمتفق عليها، وهي تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ، فإن حاصل الأمر في ذلك أن يتلف زيد فيرغم عمرو، وليس ذلك إلا من باب النيابة في أمر تعبدي لا يعقل معناه. ومنه أيضا نيابة الإمام عن المأموم في القراءة وبعض أركان الصلاة مثل القيام، والنيابة عنه في سجود السهو بمعنى أنه يحمله عنه، وكذلك الدعاء للغير، فإن حقيقته خضوع لله وتوجه إليه، والغير هو المنتفع بمقتضى تلك العبادة. وقد خلق الله ملائكة عبادتهم الاستغفار للمؤمنين خصوصا ولمن في الأرض عموما، وقد استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه حتى نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هو يعني قال استأذنت ربي أن أستغفر فلم يؤذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، هذا المشهور. نعم. وقال في ابن أبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، حتى نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ونزل ولا تصلي على في أبي طالب، يعني المحقق يقول هذا قاله في أبي طالب عمه وليس في ابن أبي. نعم. ونزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وإن كان قد نهي عنه فلم ينهى عن الاستغفار لمن كان حيا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني وكانوا على الشرك، قال اغفر لقومي وهم على الشرك. نعم. وعلى الجملة فالدعاء للغير مما علم من دين الأمة ضرورة. والرابع إن النيابة في الأعمال البدنية غير العبادات صحيحة، وكذلك بعض العبادات البدنية وإن كانت واجبة على الإنسان عينا، وكذلك المالية وأولها الجهاد، فإنه جائز أن يستنيب فيه المكلف به غيره بجعله، يعني النيابة في رمي الجمرات، ويعني هذه أيضا مشروعة، نعم، وهي عبادة بدنية، نعم. فإنه جائز أن يستنيب فيه المكلف به غيره بجعل أو غير وبغير جعل إذا أذن الإمام. والجهاد عبادة، فإذا جازت النيابة في مثل هذا فلتجز في باقي الأعمال المشروعة لأن الجميع مشروع. والخامس أن مآل الأعمال التكليفية أن يجازى عليها، وقد يجازى الإنسان على ما لم يعمل خيرا كان الجزاء أو شرا، وهو أصل متفق عليه في الجملة، وذلك ضربان: أحدهما المصائب النازلة في نفسه وأهله وولده وعرضه، فإنه إن كانت باكتساب كفر بها من سيئاته وأخذ بها من أجر غيره وحمل غيره وزره، ولو لم يعمل بذلك فضلا عن ولو لم يعلم يعني لو تكلموا في عرضه وهو لم يعلم، نعم، ولو لم يعلم بذلك فضلا عن أن يجد ألمه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المفلس يوم القيامة: وإن كانت بغير اكتساب فهي كفارات فقط أو يعني كفارات. يعني يشير إلى حديث تدرون من المفلس، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وحج وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، أو كما قال عليه، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا دليل يقول على أن الحسنات قد تأتي من غير عمل يقوم به المكلف، وكذلك يعني السيئات قد تأتي من غير عمل، لكن السيئات في ذلك نظر، لأنه إذا قال مثلا من سن سنة حسنة فنقول هو فعل شيئا، يعني هو فعل السيئة فاستنى الناس به أو اتبعوا، كما ورد في ابن آدم، نعم، قابيل، نعم. فهي كفارات فقط أو كفارات وأجور، وكما جاء: في من غرس غرسا أو زرع زرعا يأكل منه إنسان أو حيوان أنه له أجر، وفي من ارتبط فرسا في سبيل الله فأكل في مرج أو روضة أو شرب في نهر أو استن شرفا أو شرفين ولم يرد أن يكون ذلك فهي له حسنات، وسائر ما جاء في هذا المعنى. والضرب الثاني النيات التي تتجاوز الأعمال، كما جاء: إن المرء يكتب له قيام الليل أو الجهاد إذا حبسه عنه عذر. يعني مجرد النية من غير عمل، يعني دعك من النيابة، مجرد النية يقول يحصل بها الثواب، نعم. وكذلك سائر الأعمال، حتى قال عليه الصلاة والسلام في المتمني أن يكون له مال يعمل به مثل عمل فلان، فهما في الأجر سواء، وفي الآخر فهما في الوزر سواء. وحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، والمسلمان يلتقيان بسيفيهما الحديث، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدل. يعني قال هما في النار، هما في النار، وقال في قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عد المكلف بمجرد النية كالعامل نفسه في الأجر والوزر. فإذا كان كالعامل وليس بعامل ولا عمل عنه غيره فأولى أن يكون كالعامل إذا استناب غيره على العمل. هذا خلاصة الاعتراضات أو الأدلة التي استدل بها من قال إن النيابة تجوز في بعض العبادات. يعني عرفنا أنه لو حررنا محل النزاع فيه عبادات متفق عليها أنها لا تدخلها النيابة، كالصلاة وعبادات متفق على أنها تدخلها النيابة، مثل الدعاء مثلا والصدقة، فهذه متفق عليها أنها تدخلها النيابة. ما عدا ذلك هذه هي التي يعني يدور الخلاف فيها، مثل النيابة في الحج والخلاف فيها ضعيف، النيابة في الصوم والخلاف فيها قوي، فالأكثر يعني على أنه لا نيابة في الصوم. وبقية يعني الصدقات عرفنا أنها الزكوات كلها تدخلها النيابة لأنها عبادات مالية، والنيابة هو أن يوكله ينيبه أو يتبرع هو من نفسه إذا كان هو في بمكان لا يستطيع ذلك، كأن يكون قد مات مثلا لا يستطيع أن يوكله. الآن سيعود ليجيب على كل هذه الأدلة التي ذكرها من قال بجواز النيابة في بعض العبادات. نعم. فالجواب أن هذه الأشياء وإن كان منها ما قال بعض العلماء فيه بصحة النية بصحة النيابة فإن للنظر فيها متسعا، يعني حتى ولو قال بها بعض العلماء فهي محل نظر، يعني هذه كلها محل نظر، يعني يقول ولا تقل لي قد قال بها بعض العلماء، حتى لو قالوا بها المهم أنها ليست محل إجماع فلا إشكال. نعم. أما قاعدة الصدقة عن الغير وإن عددناها عبادة فليست من هذا الباب، فإن كلامنا في نيابة في عبادة من حيث هي تقرب إلى الله تعالى وتوجه إليه، والصدقة عن الغير من يعني لو قال العبادات البدنية والقلبية يعني هي التي تكون محل النظر، أما الصدقة فهي لنفع الفقراء، فإذا انتفع الفقراء ووهب ثوابها لفلان لا بأس. نعم. والصدقة عن الغير من باب التصرفات المالية ولا كلام فيها. وأما قاعدة الدعاء فظاهر أنه ليس في الدعاء نيابة لأنه شفاعة للغير فليس من هذا الباب. وأما قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية فإنها مصالح معقولة المعنى، يعني هو شفاعة، يقول الدعاء هو نوع من الشفاعة، يعني يسأل الله يعني يشفع له عند الله جل وعلا، فهو حينما يسأل الله أن يشفي فلانا هو يعني شفيع له عند الله فقط. نعم نعم، هو يبعد عن قوله عن كونها عبادة يعني. نعم. وأما قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية فإنها مصالح معقولة المعنى لا يشترط فيها من حيث هي كذلك نية، بل المنوب عنه إن نوى القربة فيما له سبب فيه فله أجر ذلك، فإن العبادة منه صدرت لا من النائب. والنيابة يعني أيضا قوله هنا النيابة في الأعمال البدنية هي محل نظر، يعني الصوم عبادة تعتبر بدنية، فكل الجسم يتأثر بالصوم، كل البدن يتأثر بالصوم، والصلاة عبادة يقال عنها أنها تجمع بين القلبية والبدنية. نعم. والنيابة على ومقصود لعل ما ذكر من العبادات التي ورد أنها يعني التي أجيزت فيها النيابة، مع أنه هو حتى الحج ما يجيز النيابة فيه، يعني هو لا يرى النيابة حتى في الحج. لا هو حتى الحج ما يرى النيابة، لكن الجهاد نعم قد يقول أنه يجوز النيابة فيه، لأنه يعني إذا لم يستطع فلينب غيره. نعم. وأما قاعدة عد والنيابة على مجرد التفريقة أمر خارج عن نفس التقرب بإخراج المال والجهاد، وإن كان من الأعمال المعدودة في العبادات فهي في الحقيقة معقولة المعنى كسائر فروض الكفايات. كأنه قلص الدعوة إلى أن التي لا نيابة فيها هي التي لا يعقل معناها، أو التي نفعها أو النفع المرجو منها يختص بالشخص ذاته كالصلاة والصوم. نعم. كسائر فروض الكفايات التي هي مصالح للدنيا لكن لا يحصل لصاحبها الأجر الأخروي إلا إذا قصد وجه الله تعالى وإعلاء كلمة الله، فإن قصد الدنيا فذلك حظه، مع أن المصلحة الجهادية قائمة كقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد شعبة منها، على أن من أهل العلم من كره النيابة في الجهاد بالجعل لما فيه من تعريض النفس للهلكة في عرض من أعراض الدنيا، يعني مما يدل على أن الأجر ليس له وإنما لمن دفع له، يدل على أنه كأنه يعني الوجه الذي جعله يعني يقر بالنيابة في الجهاد هو يقول المقصود منه هو تكثير سواد المسلمين وتكثير المقاتلين بغض النظر عن الثواب وما يترتب عليه، فالثواب هذا محصور لعدد قد يكون ليس كل الجيش، فقد يكون من الجيش من يقاتل حمية ومن يقاتل شجاعة ومن يقاتل لغرض دنيوي، ولكن الذي يثاب ويعتبر في حقه عبادة هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وأما تجويز الإنابة فيه فهذا كأنه يقال أنت لا تعذر لأنك صاحب مال، ومطلوب منك إذا لم تخرج بنفسك أن تجهز غازيا وأن تدفع له ما يجهزه، طبعا هذا في القديم، ثم فيما بعد أيضا وجد الدفع النقدي لمن لا يستطيع أو لمن لا يريد أن يذهب، حتى وإن كان جلدا ولا بأس به، ولكن يريد أن يحمي نفسه ويرتاح له أن يخرج غيره بنقود، فيقول هؤلاء لا أجر لهم، الدافع وغيره كلهم، لأن الدافع أراد أن يدفع عن نفسه مهمة الخروج ويعني آثر الجلوس والقعود عن الجهاد، وهذا طبعا لا أجر له، والذي ذهب إذا كان لأجل هذا المتاع الذي أعطي لا أجر له، أما إذا كان أعطي متاعا وهو راغب في الجهاد فيثاب. نعم. على أن من أهل العلم من كره النيابة في الجهاد بالجعل لما فيه من تعريض النفس للهلكة في عرض من أعراض الدنيا، ولو فرض هنا قصد التقرب بالعمل لم يصح فيه من تلك الجهة نيابة أصلا، فهذا الأصل لا اعتراض به أيضا. وأما قاعدة المصائب النازلة فليست من باب النيابة في التعبد، وإنما الأجر والكفارة في مقابلة ما نيل منه لا لأمر خارج عن ذلك، وكون حسنات الظالم تعطى للمظلوم أو سيئات المظلوم تعطى أو سيئات المظلوم تطرح على الظالم فمن باب الغرامات، فهي معاوضات، لأن الأعواض الأخروية إنما تكون في الأجور والأوزار، يعني ما عندهم أموال هناك يعوضون بها. نعم. إذ لا دينار هناك ولا درهم وقد فات القضاء في الدنيا. ومسألة الغرس والزرع من باب المصائب في المال ومن باب الإحسان به إن كان باختيار مالكه، يعني إن كان قد نواه فهو من الإحسان يثاب عليه، ولا يلزمه أيضا كما سبق أن يقصد كل تفاصيل ما يترتب على هذا العمل حتى يثاب عليه، بل يكفيه أن يزرع أو يحفر البئر ويقول يعني ينوي بذلك وجه الله وأن الناس يشربون منها، حتى لو شرب منها خلق كثير فيما بعد وشرب منها حيوان أو إنسان أو غيرهم من الدواب فإنه له أجر بهذا. وأما إن كان يعني هو ما يحب أن يؤكل من زرعه ومن ثمره ولكن الطير أكله أو الجراد أكله فيقول هذه من المصائب، مصيبة أصابته. نعم. ومسألة العاجز عن الأعمال راجعة إلى الجزاء على الأعمال المختصة بالعامل بلا نيابة، إذ عد في الجزاء بسبب نيته كمن عمل تفضلا من الله تعالى، مع أن الأحكام إنما تجري في الدنيا على الظاهر، ولذلك يقال في من عجز عن عبادة واجبة وفي نيته أنه لو أن لو قدر عليها لعملها إن له أجر من عملها، مع أن ذلك لا يسقط القضاء عنه فيما بينه وبين الله إن كانت العبادة مما يقضى، كما أنه لو تمنى أن يقتل مسلما أو يسرق أو يفعل شرا إلا أنه لم يقدر كان له وزر من عمل ولا يعد في الدنيا كمن عمل، حتى يجب عليه ما يجب على الفاعل حقيقة، فليست من النيابة في شيء. وإن فرضت النيابة فالنائب هو المكتسب فعمله عليه أو له، فهذه القواعد لا تنقض ما تأصل. ونرجع إلى ما ذكر، طبعا اللي تأصل عنده هو منع النيابة نعم في العبادات نعم. ونرجع إلى ما ذكر أول السؤال، فإنه عمدة من خالف في المسألة، فحديث تعذيب الميت ببكاء الحي ظاهر حمله على عادة العرب في تحريض الميت، هذا التأويل الأحاديث التي جاءت على خلاف القاعدة التي قررها بنصوص كثيرة نعم. فقال أن هذا ما ورد من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قال هذا محمول على عادة العرب في أن المريض إذا دنا أجله يعني يحرضهم يحرض من حوله على أن يبكوه ويندبوه، فإن كان قد فعل ذلك فهو الذي يعذب ببكاء أهله عليه لأنه أمرهم، فيكون عذب على عمله عذب على عمله. هناك تأويلات أخرى للعلماء، وعموما الحديث جميع الفقهاء تأولوه يعني تأويلات، بعضها قريب بعضها بعيد، ولم يأخذوا بظاهره لأنه مصادم لنص ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو ليس كموضوع العاقلة، لأن موضوع العاقلة نابوا عنه في مال، وللشارع حكمة في إيجاب الدية على العاقلة، لأنه لو أوجبها على القاتل خطأ فالغالب أنه لن يستطيع دفع الدية، لأن غالب الناس الفقر وليس غالبهم الغنى، والدية مبلغها وقيمتها ومقدارها كبير جدا لا يجده إلا الأغنياء، فلو لم تكن على العاقلة لا ذهبت هدرا لأنه لا يقتص منه. وما يعني ولهذا وكذلك إذا أوجبت على من يستطيعها أو من ماله يفي بها فقط فهذا أيضا فيه ضرر عظيم عليه لا يوازي ما فعله من فعل خطأ، يعني هو فعل فعلا خطأ وقد يكون فعل ما له فعله، ولهذا يقولون فعل ما له فعله ثم أصاب إنسانا خطأ فقتله، رمى صيدا فأصابت إنسان، فهذا الصيد كان يحق له أن يرميه، ولذلك لا العقوبة التي تجب بها لا توازي ما فعله من خطأ، يا لا توازي تقصيره، فما فعله هو نوع من التقصير، غفلة عدم انتباه، وهذا يختلف عن الذي قتل عمدا، ولهذا القاتل عمدا العاقلة ما يشاركونه المصيبة كلها عليه، وأما القاتل خطأ فإن ما وقع منه يكفي فيه الكفارة، الكفارة تكفي لتكفيره، لكن بقي أهل القتيل بحاجة إلى تعويض فعوضهم الشرع على حساب العاقلة نعم. فحديث تعذيب الميت ببكاء الحي ظاهر حمله على عادة العرب في تحريض المريض إذا ظن الموت أهله على البكاء عليه. وأما من سن سنة وحديث ابن آدم الأول وحديث انقطاع العمل إلا من ثلاث وما أشبه ذلك فإن الجزاء فيها راجع إلى عمل المأجور أو الموزور، لأنه الذي تسبب فيه أولا فعلى جريان سببه تجري المسببات، والكفل الراجع إلى المتسبب الأول ناشئ عن عمله لا عن عمل المتسبب الثاني. وإلى هذا المعنى يرجع قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، لأن ولده كسب من كسبه، فما جرى عليه من خير فكأنه منسوب إلى الأب، وبذلك فسر قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب أن ولده من كسبه، فلا غرو أن يرجع إلى منزلته وتقر عينه به كما تقر عينه بسائر أعماله الصالحة، وذلك قوله تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء. وإنما يشكل من كل ما أورد ما بقي من الأحاديث فإنها كالنص في معارضة القاعدة المستدلة عليها. هذا اعتراف، نعم، فيها كالنص يعني فيما يتعلق بالحج والصيام، هذه هي المشكلة، لأنها تشبه النص الصريح أو هي نص صريح في استثنائهما من القاعدة. نعم. وبسببها وقع الخلاف فيما نص فيه خاصة، وذلك الصيام والحج، وأما النذر فإنما كان صياما فيرجع إلى الصيام. والذي نعم فإن كان صياما فيرجع إلى الصيام، وأما إن كان مالا فهذا يرجع إلى العاديات أو العادات ولا والأموال يجوز النيابة فيها. نعم. والذي يجاب به فيها أمور، أحدها يمكن فصل إن عن ماء أو تحذف ماء نهائيا. نعم لو فصلنا إن يحتاج نحذف الفاء فيرجع. نعم. والذي يجاب به فيها أمور، أحدها أن الأحاديث فيها مضطربة، نبه البخاري ومسلم على اضطرابها فانظره في الإكمال، وهو مما يضعف الاحتجاج بها إذا لم تعارض أصلا قطعيا فكيف إذا عارضت. وأيضا فإن الطحاوي قال في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه إنه لم يروى إلا من طريق عائشة رضي الله عنها وقد تركته فلم تعمل به وأفتت بخلافه. وقال في حديث التي ماتت عليها نذر إنه لا يرويه إلا ابن عباس وقد خالفه وأفتى بأنه لا يصوم أحد عن أحد. والثاني أن الناس على أقوال، وبعضهم جمع بينهما وقال إنه إذا المقصود لا يصوم يعني صوم الفريضة صوم رمضان، وأما صيام النذر فإنه يعني يمكن أن يصومه، فحملوا حديث من مات وعليه صوم يعني أنه في النذر فقط وليس صوم رمضان. نعم. والثاني أن الناس على أقوال في هذه الأحاديث، منهم من قبل ما صح منها بإطلاق كأحمد بن حنبل، ومنهم من قال ببعضها فأجاز ذلك في الحج دون الصيام وهو مذهب الشافعي، ومنهم من منع بإطلاق كمالك بن أنس، فأنت ترى بعضهم لم يأخذ ببعض الأحاديث وإن صح، وذلك دليل على ضعف الأخذ بها في النظر. ويدل على ذلك أنهم اتفقوا في الصلاة على ما حكاه ابن العربي، وإن كان ذلك لازما في الحج لمكان ركعتي الطواف لأنها تبع، ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره كبيع الشجرة بثمرة قد أبرت وبيع العبد بماله، واتفقوا على المنع في الأعمال القلبية. والثالث أن من العلماء من تأول الأحاديث على الصلاة والأعمال القلبية محل وفاق. نعم. والثالث أن من العلماء من تأول الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقا، وذلك أنه قال سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم أن لا يمنعوا أحدا من فعل الخير، يريد أنهم سئلوا عن القضاء في الحج والصوم فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة كونه خيرا لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنه. وقال هذا القائل لا يعمل أحد عن أحد شيئا، فإن عمله فهو لنفسه كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والرابع يعني هذا جواب بعيد وتأويل بعيد. نعم. والرابع أنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة. نعم. أي نعم، هنا يعني يقول سئل هل أصوم عنه، قال نعم، لكن هذا قد حقق قال أرأيت لو كان على أبيك دين كان يجزي، يعني فيها ما يدل على جواز ذلك أو استحبابه. نعم. والرابع أنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان له تسبب في تلك الأعمال، كما إذا أمر بأن يحج عنه أو أوصى بذلك أو كان له فيه سعي حتى يكون موافقا لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهو قول بعض العلماء. والخامس أن قوله صام عنه وليه محمول على ما تصح فيه النيابة وهو الصدقة مجازا لأن القضاء تارة. هذا أبعدها يعني، هذا أبعد التأويلات أن يطلق الصوم بمعنى الصدقة. نعم. لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضي وتارة بما يقوم مقامه عند تعذره، وذلك في الصيام الإطعام، وفي الحج النفقة عمن يحج عنه أو ما أشبه ذلك. والسادس أن هذه الأحاديث على قلتها معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي، ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي، فلا يعارض الظن القطع، كما تقرر أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي، وهو أصل مالك بن أنس وأبي حنيفة، وهذا الوجه هو نكتة الموضع وهو المقصود فيه، وما سواه من الأجوبة تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث، وقد وضح مأخذ هذا الأصل الحسن، وبالله التوفيق. لا التوفيق يعني هو قرر أنه لا نيابة أبدا. لو هو كان أخذ بالتخصيص هل كان خصص؟ نعم. لو هو كان يأخذ بالتخصيص كان خصص العموم الآن ب... لا، يقول أنه إذا كان العموم قطعيا ما يخصص بالظنيات، إذا كان قطعيا كما هو الحال هنا، وأما البقية فإنهم يقولون أنه يعني هو عموم ويبقى ظنيا، وكونه ورد في يعني آيات متعددة في مواضع متعددة لم يخرج ذلك عن أنه يقبل التخصيص، وهي فعلا هو تخصيص على خلاف القياس، فيقتصر فيه على محله، يعني الذين أجازوه قالوا على المحل، ولهذا حتى في الصوم قالوا صوم النذر فقط ولا يتعداه إلى صوم الفريضة، قال هذا يعني بعض العلماء. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم أنا غير موجود، ما في درس.